الحكم الباء لماذا كانت الأصل؟ نعم لأنه يجمع بينه وبين فعل القسم، هذا التعليل الأول. تجر الظاهر المضمر حسنته، قال استعمل في قسم السؤال بالله أخبرني أحسنت. وما هو فرعها الواو؟ ما هو فرع الواو في القسم؟ التاء. أحسنت. هذا قول من؟ هذا الذي ذكرناه ذكره الشارح له. قول من؟ جمهور النحاة على هذا أن الباء هي الأصل والواو إنما هي فرع وبدل من التاء في القسم، بدل من الماء في القسم، والتاء بدل من الواو. طيب ما هو تعريف الإضافة أو قبل ذلك عند من؟ عندك إنك ورحمة الله فيك. الواو ماذا تجر؟ واو القسم ماذا تجر؟ لا عندك الظاهر فقط. أحسنت. كل ظاهر تجر. أحسنت. والتاء عندك أيضا التاء. التاء ماذا تجر؟ على ما ذكر، لكن تخص التاء بسم الله. بسم الله نعم سنته. ونذر ترب الكعبة وتربي وترحمن. من راجع الرحمن؟ هي أحد راجع الرحمن؟ هل حكي ذلك عنه؟ لكن هل أحد راجع؟ أنا قلت غالب ظني، لا ما مر معنا أظن غالب ظني. في الشرح من رأى شرح الكواكب منكم؟ هل ذكر هذا؟ من رأى شرح الكواكب؟ لا ما نريد هذا، نريد من رأى شرح الكواكب. ما مذكور فيها تبارك الرحمن. أنتم ما تراجعون. طيب لا بأس، أنا أنصحكم أن تركزون على هذا الكتاب أكثر. هذا مهم بس المدرس لكن كسلته. طيب ما هو الفرق بين واو القسم وواو ربا؟ أن واو القسم يجوز أن تقع بعد العاطف بخلاف واو ربا، فإنها لا تقع بعد العاطف، وهذا ما استدل به على أن واو القسم ليست عاطفة. ليست عاطفة واو القسم على أنها ليست عاطفة، وواو ربا عاطفة. هذا الذي تكتبونه، تقولوا بهذا استدل على أن واو القسم ليست واو العاطفة كما زعم السهيلي الذي يسجل الوادعي سجل هذا، وبهذا استدل على أن واو القسم ليست واو العقل. بهذا تقع بعد حروف العقل، تقول بهذا استدل عند قوله تقع بعد حروف العقل، وبهذا استدل على أن واو القسم ليست واو العقل. خلافا للسهيلي فلو كان أصلها العطف لم تدخل عليها واو العطف، فلو كان أصلها العطف لم تدخل عليها العواطف. أحسن هكذا يتعممون، أو لم تدخل عليها حروف العطف. فلو كان أصلها العطف لم تدخل عليها حروف العطف. كما هو الحال في واو ربا، كما هو الحال في واو ربا فإنها عاطفة عندهم. واو ربا عاطفة، والجر إنما هو بإيش؟ بربا مقدرة، وهذه الواو عاطفة. قيل لها واو ربا لنيابتها عن ربا، كما كما هو الحال في واو ربا، فهذه عاطفة فلا تدخل عليها حرف العطف أبدا. واو ربا لا تدخل عليها حرف العطف لأنها عاطفة، والعاطف لا يدخل على العاطف إلا إذا كان من باب التوكيد، هذا أمر آخر. فما هو تعريف الإضافة؟ أن منها عندك لغة لإمالة، فضيفت الشمس الغروب أي مالة، وصلاحا أحسنت، ضم اسم الاسم لقصد تعريفه به أو تخصيصه، ما شاء الله أحسنت. وما هي المعاني التي تكون عليها الإضافة؟ ما فهمت السؤال أنت. ما هي المعاني التي تكون عليها الإضافة وتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عم؟ نعم، إما بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى فيه. حسنت. فما هو الأصل والأكثر في الإضافة على أي معنى من الحروف؟ عنده على معنى اللام. حسنت. والدليل على ذلك؟ والدليل على أنه معنى اللام أنه إذا لم يتأتى تقديرها بمعنى من ولا بمعنى فيه فهي بمعنى، فهذا يدل على الكثرة. أحسنت بارك الله فيك. وهذه اللام التي تكون عليها من هل يشترط تلفظ بها ولا تكون عليها الإضافة؟ قد يتلفظ بها وقد لا يتلفظ بها، تكون مقدرة. أحسنت بارك الله فيك. ما شاء الله. ما هو الصحيح في الجار المضاف إليه؟ عند الإخوة عندك ولد أنه مجرور بالمضاف، هذا مذهب من؟ مذهب سيبويه أنه مجرور بالمضاف، والدليل على ذلك أنه يتصل به الضمير، والضمير لا يتصل إلا بعامله غلامه، تقول جاء غلامه، والضمير لا يتصل إلا بعامله كما هو معلوم. أحسنتم. وابن مالك ما هو مذهبه؟ عند من من الإخوة المتأخرين عندك يا أخي أنه مجرور، ما هو مذهب مالك له عندك الدروسي أنه مجرور من الحرف المقدر سواء كان اللام أو من أو في على ما هي معنى. أحسنت. أما الإضافة فهو مذهب الأخفش كما سيأتي. طيب تهينا من هذا، هذا حاصل. قال والاقتصاد كما مثلنا بسم الله، أين توقفنا؟ وعند ابن مالك الحرف المقدر أي الجار، وهو تبع لشيخه وللزجاج، لأن الإضافة تكون تارة بمعنى اللام الدالة على الملك والاقتصاد كما مثلنا به وهو الأكثر. ومتى تكون اللام بمعنى الملك؟ متى تكون اللام بمعنى الملك؟ قرب لاخص ويتأتى من الأول الملك. نعم، مثل المال لزيد، المال لزيد. أحسنت. لله ما في السماوات وما في الأرض. والاختصاص بين ذات معنى، يقولون بعضهم يقول هذا الاختصاص أو بين ذات ومعنى أو بين ذاتين، ولا يتأتى من أحدهما الملك، السرج أو كذا للفرس، السرج هكذا هم ينطقون بها، والسرج الذي يوضع على ظهر الفرس، أو الباب للمسجد، الباب للمسجد. هنا دخلت على ذات لا يتأتى منها الملك، فإذا هي للاختصاص، هي الاختصاص. إذا دخلت على ذات لا يتأتى منها الملك فهي للاختصاص، وإذا دخلت على ذات يتأتى منها الملك فهي ليش؟ للملك، فهي للملك. كسر اللام. الله ما في السماوات، دخلت على ذات يتأتى منها الملك، المال لزيد. شيخ المالك الذي ذكرته لكم من الحاجب وشيخه، وفيه رد على أبي حيان الذي يقول ليس لابن مالك مشايخ، هذا كلام باطل، له مشايخ منهم ابن الحاجب، هو أخذ العلم عن مشايخه كابن الحاجب وغيره، ذكر أيضا غيره. أمو حيان المتحامل عن المالك يقول هذا ما له مشايخ، بل له مشايخ. أيوه نعم شيخ، هو نحو صغير الزمخشري، ابن الحاجب أخذ نحو من الزمخشري، والزمخشري نحو صغير، من قال هذا؟ ابن مالك رحمه الله. بسم الله. قال: والاختصاص كما مثلنا به وهو الأكثر، فالتقدير غلام لزيد، ودار لأبي قحافة، وعبد لأبي تمام، هذا هو التقدير. فالإضافة هنا على معنى اللام، وأما الجار فهو المضاف على الصحيح وليست اللام المقدرة، لكن الإضافة على معنى اللام التي تفيد الاختصاص أو الملك. فالتقدير غلام لزيد، فهي للملك هنا، ودار لأبي قحافة، وعبد لأبي تمام، وهو شاعر مشهور أي أبو تمام هذا. وتارة تكون بمعنى من التي لبيان الجنس، هذه الإضافة التي هي بمعنى من ضابطها ما ذكر هنا أو سيأتي الآن ضابطها. الآن النوع الثاني من نوع الإضافة أنها تكون بمعنى من البيانية، بمعنى من البيانية أي التي لبيان الجنس. وتارة تكون بمعنى من، وفيها مشوبة بتبعير خاتم حديد، فيبينت الجنس الذي منه الخاتم، بينت الجنس الذي منه الخاتم، خاتم حديد، باب ساجن، ثوب خزن، فهي بينت الجنس الذي منه الباب ومنه الخاتم ومنه الثوب، أنه من خز وأنه من حديد وأنه من ساج، فهذه لبيان الجنس أي تبين الجنس الذي منه المضاف، واضح. وأيضا مشوبة بتبعيض، خاتم حديد، هل خاتم كل الحديد؟ لا، أي بعض من إيش؟ من الحديد، بعض من الحديد، فهي مشوبة بشيء من التبعيض، لكنها لبيان الجنس، لبيان الجنس ومشوبة بشيء من التبعيض. هذا معنى قول لبيان الجنس، أي تبين ما هو منه المضاف، الجنس الذي منه المضاف، خاتم حديد، ما هو الجنس الذي منه الخاتم هنا؟ حديد، خاتم فضة، فضة، وهكذا. باب ساج، هذا النوع من الخشب الذي هو الساج، من أحسن أنواع الخشب عندهم. والثوب خزن، بينت أن الثوب هذا من إيش؟ من حرير، من خزن، واضح. فهذه من التي تقدر عليها الإضافة تكون بيانية، خاتم حديد أي خاتم من حديد، باب ساج أي باب من ساج، فهي للبيان، بيان الجنس. قال: وتارة تكون بمعنى من التي لبيان الجنس، وذلك إذا أضيف الشيء إلى جنسه، هذا هو ضابط الإضافة التي بمعنى من، أن يضاف الشيء إلى جنسه، خاتم حديد، هنا خاتم أضيف إلى جنسه الذي هو إيش؟ الحديد، فإذا الإضافة هنا بمعنى، بمعنى من، باب ساجل، أضيف الشيء إلى جنسه، أليس كذلك؟ فتكون الإضافة بمعنى من. وهناك ضابط أيضا كذلك آخر، إن كان الأول بعض الثاني والصح، أن يكون الأول بعض الثاني، أي المضاف بعض المضاف إليه، هذا أسهل عليكم، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه بعد قال: وذلك إذا أضيف الشيء إلى جنسه، أو أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أو أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. فلان خاتم حديد، الخاتم بعض الحديد، ليس كذلك؟ باب ساجل، هل الباب كل الساج هذا؟ لا، بعض من هذا النوع من الخشب، وهكذا. قال: وذلك إذا أضيف الشيء إلى جنسه، وهذا واضح، كخاتم حديد، وهنا الإضافة على معنى منكم سيأتي، وثوب حرير، ورطل زيت، كخاتم حديد وثوب حرير ورطل زيت. ألا ترى أنك لو نونت المضاف لقلت خاتم من حديد ورقل من زيت، ومثله ملا زيت، وهو اسم مفرد مقصور كعصا، لغة في المن بالتشديد، ملا لغة في المن، يقال من ويقال ملا، من بالتشديد ويقال ملا كعصا، هو لغة. قال هو اسم مفرد مقصور كعصا، لغة في المن أي ملا بالتشديد الذي هو رطلان، الذي هو رطلان أي المن هو يعتبر إيش؟ رطلين، من الزيت أي رطلان من الزيت. قال هو اسم مفرد مقصور كعصا، لغة في المن بالتشديد الذي هو رطلان. وقوله فقس ذلك، فقس ذاك أي عبد أبي تمام، وذا أي من زيت، فقس ذاك في النظم هنا. قال وتارة تأتي بمعنى من إذا، قلت من زيت فقس ذاك وذا، فقس ذاك يعود على إيش؟ على عبد أبي تمام متقدم، وذا يعود على من زيت، فقس على هذا وهذا، قس على هذا وهذا، واضح مما كان مضاف مضاف إليه، غلام زيد كتاب عمر إلى آخر، قس على ما ذكر من الأمثلة، فكلها من باب الإضافة. فالشاهد من هذا قوله فقس ذاك، الإشارة تعود على عبد تمام، عبد أبي تمام، وذا إلى أقرب مذكور وهو من زيد، من زيد فقس ذاك يعود على عبد تمام، عبد أبي تمام، لأنه قال نحو أتى عبد أبي تمام، وسارة تأتي بمعنى من إذا، قلت من زيت فقس ذاك وذا، أي قس التي بمعنى اللام وقس التي بمعنى من، فقس ذاك وذا، التي بمعنى اللام والتي بمعنى من، واضح هذا. قال وقوله فقس ذاك أي عبد أبي تمام الذي بمعنى اللام، وذا أي الذي بمعنى من، أي من زيت، هينا من هذا. موجود هذا، كنت سأنبه عليه لكنه موجود. قال قد تأتي الإضافة أيضا بمعنى في، وذلك إذا أضيف الشيء إلى ظرفه، نحو مالك يوم الدين، بل مكر الليل والنهار، إذا أضيف الشيء إلى ظرفه، مالك يوم الدين، فالمقصود هنا في الإضافة في مالك يوم الدين بمعنى في، أي مالك في يوم الدين، فالإضافة هنا بمعنى في، والذي يظهر من المثال هذا الإضافة بمعنى اللام، مالك ليوم الدين، مالك ليوم الدين وهو الله سبحانه وتعالى، وليس ملكه خاص في يوم الدين فحسب، بل عام ملكه سبحانه وتعالى يوم الدين وقبل ذلك. فهذا الذي يظهر أن الإضافة هنا بمعنى اللام، مالك ليوم الدين، وأما الثاني نعم. لذلك بعضهم يرد الإضافة التي معنى فيه، يجعله بمعنى اللام، يعيد هيل اللام، يقول ما فيه إضافة بمعنى فيه، وإنما الإضافة إما بمعنى اللام أو بمعنى من، أما بمعنى فيه لا توجد، فالتي بمعنى فيه تعود إلى اللام. وأما الآية الأولى فالذي يظهر أنها بمعنى اللام، مالك ليوم الدين سبحانه وتعالى، وليس معنى مالك في يوم الدين، هذا قصور في المعنى. طيب قال بل مكر الليل والنهار، أي بل مكر في الليل والنهار، فالمضاف هنا إليه ظرف للمضاف، هذا هو ضابط الإضافة التي بمعنى فيه، ضابط الإضافة التي بمعنى فيه أن يكون المضاف المضاف إليه ظرفا للمضاف، بل مكر الليل، فالليل هنا ظرف للمكر، المكر حصل في الليل، ولقلة ذلك لم يتعرض له الناظم رحمه الله، ولعله لا يراه كغيرهم من سبقه، لا يرى الإضافة بمعنى اللام، لعله لا يرى هذا، فاقتصر على من وعلى اللام. طيب فهذا هو النوع الثالث من النوع الإضافة الذي قد نوهنا عليه فيما تقدم من درسنا، أنها تكون بمعنى في، وضابط ذلك أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، سواء كان زمانا بل مكر الليل، أو مكانا يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، فصاحب مضاف والسجن مضاف إليه، والمضاف إليه كما ترى الآن ظرف ليش؟ للمضاف، وهو ظرف مكان أو زمان؟ السجن مكان. فقولهم أن يكون المضاف إليه ظرف المضاف زمانا كان بل مكر الليل أو مكانا يا صاحبي السجن. وأيضا شهيد الدار قتيل كربلاء، فهذا من هذا الباب، ظرف المضاف إليه ظرف للمضاف، شهيد كربلاء. ويقولون أيضا قتيل الدار أو شهيد الدار وقتيل كربلاء. وأيضا تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، هذا باب الإضافة التي بمعنى إيش؟ في، لأن المضاف إليه ظرفا المضاف إليه تربص وانتظار في أربعة أشهر، في أربعة أشهر، فهذه الإضافة بمعنى في. فالحاصل مما ذكر في ثلاث الأبيات المتقدمة أن الإضافة من حيث المعنى على ثلاث أقسام، إما أن تكون بمعنى اللام وهذه الأغلب والأكثر في كلامهم، أو تكون بمعنى من، وما هو ضابطها؟ أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، هذا ضابطها. وإن شئت قلت أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، أو تقول أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، خاتم حديد، فالخاتم بعض من الحديد، بعض من زيادة لكن نتركها، هذا بعض من المضاف إليه. والنوع الثالث من نوع الإضافة أن تكون بمعنى في، وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف زمانا كان بل مكر الليل تربص أربعة أشهر، أو مكانا يا صاحب السجن شهيد الدار قتيل كربلاء. قم بهذا أخذنا خيرا كثيرا في الإضافة. وهناك تقاسيم أخرى سيأتي في غير هذا الكتاب، ستأتي في غير هذا الكتاب، نأخذ غير هذا إن شاء الله. ورأنا أنت من زمنتبه رأنا. قال رحمه الله: باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة. قال: وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لد زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل، ثم الجهات ست فوق وورا، ويمنة وعكسها بلا مرا، وهكذا غير وبعض وسوى في، طيب، وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى. الحاصل من هذه الأربع الأبيات أنه أشار ونوه إلى أن الأسماء التي تضاف على أقسام، الأسماء التي تضاف على أقسام، منها ما يضاف تارة وينقطع عن الإضافة تارة أخرى، وهذا هو الأغلب في كلامهم، هذا هو الأغلب في الأسماء، هذا هو الأغلب في الأسماء، أنه يضاف تارة وينفصل عن الإضافة تارة أخرى. غلام زيد يضاف غلام تارة، وتارة ينفصل فتقول جاء غلام، رأيت غلاما، واضح. ومنها ما لا تجوز إضافته أبدا من الأسماء، منها ما لا تجوز إضافته كالضمائر وكأسماء الإشارة وكالأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط، غير أي منها، غير أي منها، فهذه لا تجوز إضافته. هذه الأسماء، هذه الأسماء التي تقدم ذكرها، ذكرناها آنفا، لا تجوز إضافتها، الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، غير أي منها من الثلاث الأخيرة لا تجوز إضافتها البتة. ومنها ما تلزم الإضافة، هذا درسنا، وهذا درسنا. وفي المضاف ما يجر أبدا، أي أن ما بعده يكون دائما مجرورا، فهي تكون دائما إيش؟ مضافة، لا تنفك عن الإضافة، فهذا هو درسنا. من الأسماء ما يلزم الإضافة لا ينفك عنها، وهذا على نوعين: منها ما يلزم الإضافة دائما في اللفظ، ومنها ما يلزم الإضافة في الغالب في اللفظ، وربما انقطع الإضافة لفظا فيكون المضاف إليه مقدرا في المعنى. هذه الأسماء التي تلزم الإضافة منها ما لا ينفك عن الإضافة لفظا أبدا، دائما وهو مجرور، أو دائما وهو مضاف في اللفظ تلفظ به مضافا، نحو كلا وكلتا وأولو، وكذلك ذو، وأيضا أولاد وذات بمعنى صاحب صاحبات وأصحاب، فهذه دائما وأبدا ولبيك وحناليك وسعديك ودواليك، هذه الأسماء لا تنفك عن الإضافة لفظا البتة، لا تستعمل إلا مضافة في اللفظ. واضح هذا الكلام؟ التي تلزم إضافة على قسمين، منها ما يلزم الإضافة لفظا دائما وأبدا، ومنها ما يلزم الإضافة في اللفظ غالبا، وربما انقطع الإضافة لفظا فيكون مضافا في التبديل. فالذي يلزم الإضافة لفظا دائما قلنا نحو إيش؟ من يعيدها؟ نحو كلا وكلتا، ولدا أيضا، وعند كذلك عند، ونحو أيضا إيش؟ قلوا وأولاد وذو معنى صاحب، وذات كلها معنى صاحب، ولبيك وسعديك وحناليك ودواليك وهداديك، هذه كلها معنى الإسراع، هداديك، هذه كلها تلزم الإضافة لفظا لا تنفك عن الإضافة. ومنها ما يلزم إضافة، يلزم إضافة في اللفظ في الغالب، وربما انقطع الإضافة لفظا فيكون في التقدير مضاف، نحو كل وبعض، كل وبعض وأي، هذه في الغالب تلزم الإضافة لفظا، وربما انفكت عن الإضافة لفظا فتكون مضافة في التقدير، لكنها مع التي تذكر مع اللواتي يلزم الإضافة دائما، تذكر مع اللواتي يلزم الإضافة دائما. هذا هو حق الذكر الذي سيأتي، هذا التقسيم تحفظه. الآن الأسماء إلى كم أقسام من حيث الإضافة؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يضاف تارة وينقطع الإضافة تارة أخرى، وهذا هو الأغلب في الأسماء، هذا هو الأغلب في الأسماء. ومنها ما لا تجوز إضافته، ما هو؟ الأسماء، أسماء الضمائر، وأسماء الإشارة، والموصولات، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام غير أي منها، فنستعمل موصولا وشرطا واستفهاما أي كما هو معلوم، فهذه لا يتجوز إضافتها البتة. ومنها ما تلزم الإضافة، ما تلزم الإضافة، وهذه على قسمين، منها ما يلزم الإضافة دائما في اللفظ فلا ينطق به إلا مضافا لفظا، ومنها ما يلزم إضافة في اللفظ غالبا وربما قطع الإضافة لفظا فيكون في التقدير مضافا. واضح هذا التقسيم؟ يحفظ إن شاء الله، لأنه سيسهل عليكم سيأتي الآن. تعيد قراءة الأبيات. قال رحمه الله: وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن زيد وإن شئت لدى، أي وإن شئت قلت لدى، اللغتان لدن ولدى، لأن هناك فرقا بين لدن ولدى. ومنه سبحانه وذو ومثله، أيضا هذه تلازم الإضافة لا تنفك عنها، ودائما ما بعدها مجرور. ومع وعند وأولو وكله، أولو بمعنى أصحاب، ومثله أولاد، ومثله ذو، ومثله أيضا ذات، كلها بمعنى صاحب، أصحاب وصاحبات. ومع وعند وأولو وكله وكله. ثم الجهات ست، ثم الجهات ست فوق ووراء، وهذا معلوم جهات ست. ما هي الجهات ست؟ نعم، أمام، خلف، فوق، يمين، إلى آخره. ثم الجهات ست فوق ووراء، ويمنة وعكسها بلا مرا من أجدال. وهكذا غير وبعض وسوى في كلمة شتى رواها من روى، أشار إلى أن هناك كلمات أخرى ما تعرض لها، هي كلمة شتى كثيرة متفرقة، لكن ذكر منها بعض رحمه الله، ذكر بعض الأسماء التي تلزم الإضافة لا تنفك عن الإضافة، فأشار إلى الباقي بقوله في كلمة شتى رواها من روى، أي أن أكثر الأسماء يجوز أن تأتي مضافة كغلام زيد، ويجوز أن تقطع عن الإضافة بالتنوين والتعريف بأل كغلام والغلام، وهذا قلنا إيش؟ هذا إيش؟ الأغلب في الأسماء أن تارة تضاف وتارة تنقطع عن الإضافة، هذا هو الأغلب في الأسماء. ومن الأسماء أسماء ملازمة الإضافة، وهذه على قسمين، تلازم إضافة دائما لفظا وتلازم إضافة في الغالب لفظا. واضح؟ ومثلنا لي هذا وهذا، إن شاء الله يأتي معكم في شروح الألفية بأوسع من هذا، لكن هذه المقدمة تحفظ التي سمعتها تنفعه. قالوا من الأسماء أسماء ملازمة الإضافة فلا تستعمل أبدا إلا مضافة، لا تستعمل أبدا إلا مضافة، لا تنفك عن الإضافة سواء كان لفظا وتقديرا أو تقديرا فقط، فاللفظ قد تنفق، فلا تستعمل أبدا إلا مضافة، فتكون هي معربة بما يقتضيه الإعراب، تكون أي الاسم المضاف معربا بما يقتضيه العام الذي دخل عليه. إن كان العام العام الرفع كان هذا المضاف إيش؟ مرفوعا، وإن كان عام النصب منصوبا، وإن كان عام الجر جرا. واضح. أما الثاني فهو كما قالوا في المضاف ما يجر أبدا، الثاني هذا يكون دائما مجرورا. طيب، فلا تستعمل أبدا المضاف، فتقول هي معرب ما يقتضيه الإعراب وذا بعدها مجرورا بها أبدا. فقوله ما يجر أبدا بفتح الياء صريح في أن المضاف هو الجار للمضاف إليه. نعم، صريح جدا في أن المضاف هو الجار للمضاف إليه في المضاف ما يجر أبدا. وهذا من سبويه وهو الصحيح. قال فقوله ما يجر أبدا فتح الياء صريح في أن المضاف هو الجار المضاف إليه على رأي سبويه وهو الأصح، وهي كلمات شتى أي متفرقة، على شتى أي متفرقة ذكر منها بعضا. لكن صار العبارة قال ما يضاف أبدا لأن كل مضاف يجر، وفي المضاف ما يجر أبدا، قال لا يضاف أبدا. نعم، طيب تبيها بعد ما ذكر رأي سيبويه على رأي سيبويه هنا زيادة. لكن صواب العبارة يقال لا يضاف أبدا لأن كل مضاف يجر أبدا. كلام جيد، تنبيه في محله. نعم، فكلام النظم ينبغي أن يكون هكذا، ينبغي أن يكون كما ذكر أن يقال لا يضاف أبدا. جيد، لأن كل مضاف يجر، كل مضاف يجر، وهو لا يريد هذا، وإنما يريد الكلام على إيش؟ على ما يلزم الإضافة، يريد الكلام على ما يلزم الإضافة. فكان صاحب العبارة يقوله في الأسماء ما يضاف أبدا، في الأسماء ما يضاف أبدا، ما هو قد يجر الاسم بالإضافة، هذا جميع الأسماء تجر بإيش؟ بالإضافة، يعني التي تضاف طبعا، التي تضاف، أما التي لا تضاف تقدم لا تجر بالإضافة. هذا التنبيه موجود في الصلاة الأخرى. قال فقوله ما يجر أبدا بفتح الياء صريح في أن المضاف هو الجار للمضاف إليه على رأي سبويه وهو الأصح، وهي كلمات شتى أي متفرقة ذكر الناظم بعضها وأشار إلى الباقي. ومن أين أخذنا أنه أشار إلى الباقي؟ في كلمة شتى رواها من رواه، وهي كلمات شتى أي متفرقة ذكر الناظم بعضها وأشار إلى الباقي. فتقول جلست لدن زيد، ولدن في الغالب أو هذا هو الأصل فيها أنها مبنية وإعرابها لغة قيسية، إعرابها لغة قيسية في قيس ولا البناء فيها، هذا المشهور في لغات العرب أنها مبنية وقيس يعرفونها. شاف صراع آصل عاصم من إعراب بأسا شديدا من لدنه، بأسا شديدا من لدنه قراء عاصم، والتي عندنا من لدنه على الأصل بناء. طيب، هذا هو الأشهر في لغات العرب البناء في لدن، لأن بدأ يمثل. قال وأشار إلى الباقي فتقول جلست لدن زيد أي عنده، فلدن بمعنى عند، وإن شئت لدى زيد لغتان يقال لدن ويقال لدى، لكن هنا تعقب على الشارح في قوله تقول جلست لدن زيد، هذا المثال فيه نظر، هذا المثال فيه نظر، لأن لدن ملازمة لمبدأ الغايات أو لابتداء الغايات، مبدأ أو الابتداء، لأن لدن ملازمة لابتداء الغايات كقوله وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علما. على هذا لا يجوز أن يقال جلست لدن زيد، فعلى هذا لا يجوز أن يقال جلست لدن زيد. لعدم معنى الابتداء هنا، لعدم معنى الابتداء هنا. بل المراد جلست في مكان قريب من زيد، بل المراد جلست في مكان قريب من زيد. هذا المثال يا أخوان ما يصح، فالآية تغني عنه: وآتيناه وعلمناه من لدنا علما. وأمثلة أخرى ممكن أن توضع مكان هذا، فلا يجوز هذا. لكن يجوز أن تقول جلست عند زيد، جائز. جلست عند زيد جائز، وأما جلست لدن زيد ما يصلح، لأن لدن مما تفارق فيه عنده هي بمعنى عنده، لكن تفارقها في أشياء، منها أنها لمبدأ الغايات دائما تلازم ابتداء الغاية، هذا هو في لدن، أنها لمبدأ الغايات أي لابتداء الغايات، بخلاف عنده تكون لمبدأ الغايات ولغير ذلك، تكون لابتداء الغاية إذا دخلت عليها من ولغير ذلك. تقول جلست عند زيد أي مكان قريب من زيد، فهي ليست لابتداء الغاية. هل هي هنا لابتداء الغاية؟ لا، وإنما المعنى جلست في مكان قريب من من؟ من زيد. وتكون لمبدأ الغايات إذا دخلت عليها من. وآتيناه من عندنا رحمة، آتيناه من عندنا رحمة، تكون لابتداء الغاية إذا دخلت عليها من. وأما لدن فلا تكون إلا لابتداء إيش؟ الغاية. جئت من لدن زيد أي من عندي زيد، مجيء ابتدى من من؟ من زيد. واضح هذا؟ وأما عند تكون لهذا وهذا. وأما لدى فهي كعند، لدى على اللغة الثانية فهي كعند، تكون لابتداء الغاية ولغير ذلك. فلو قال مثلا جلست لدى زيد جائز، جلست لدى زيد جائز على اللغة الثانية، أما لدن لا، على هذه اللغة لا تكون إلا لمبدأ الغايات. وأما لدى على اللغة الثانية تكون لمبدأ الغايات ولغيرها، ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، فهي ليست هنا لابتداء الغاية. فلدك عند تماما، لدك عند. وأما لدن هي كعند وتفارقها في أشياء ذكرها الأشموني، تفارقها في أشياء ذكرها الأشموني، فهذا هو الحاصل. فإذا هذا المثال ما يصلح، هذا المثال ما يصلح. جلست لدن زيد خطأ. يقول هل في فرق بين لدن ولدى؟ نعم في فرق، أن لدك عند تماما، وأما لدن تفارق عند في سبع أمور أو ستة أمور ذكر الأشموني، وأما لدك عند هذا الأصل إلا في شيء يسير سترى هناك الأشموني ما نحب النب عليه نتركه، إلا في شيء يسير تفارق عند لدى، تنبيه عليه في غير هذا الكتاب. فلان يا أخوان هذا جلست عند يصلح وما يصلح؟ جلست عند زيد. ها من المتأخرين ننظر هم معنا وما هم معنا؟ المتأخرين انت من المتأخرين وسط ما عندك؟ ها عند الأخذات الأخير وبعدك عبد الرحمن. لدن زيد جلست لدن زيد يصلح وما يصلح؟ ما يصلح. احسنت. وانت عبد الرحمن ما يصلح. لما ما عندك تعليل يا عبد الرحمن؟ لأن لدن لابتداء الغايات، وجلست لدن زيد هذا ايش معنى؟ جلست في مكان قريب من من؟ ما فيه ابتداء غاية. بخلاف وعلمناه من لدنا اي من ايش؟ من عندنا، ابتداء الغاية من عندنا، فهنا لمبدأ الغاية يصلح هذا. احسنتم. ولدى زيد يصلح وما يصلح؟ جلست لدى زيد يصلح، لان لدى كعند تماما، تكون لابتداء الغاية ولغير ذلك، فهذا ينتبه له إن شاء الله في غير هذا الكتاب أوسع من هذا الكلام. هذه إشارات فقط تحفظ، مثل هذه الإشارات تحفظ. قال وأشار إلى الباقي فتقول جلست لدن زيد أي عنده، وإن شئت لدى زيد. نعم هذا جائز، وإن شئت لدى زيد جائز، أما لدى زيد خطأ. لغتان. فمن الأولى قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، شاهد من لدنا بمعنى عنده أي من عندنا، ابتداء الغاية من عندنا. قال ومن الثانية، اللغة الثانية التي فيها جاءت بلفظ لدى، اللغة الثانية، اللغة الأولى من لدنا واللغة الثانية ولدينا. قال ومن الثانية قوله تعالى ولدينا مزيد، من يعرف ولدينا مزيد؟ لدى نعم ظرف مبني في محل نصب، وبعضهم يقول لدك عنده مطلقة معربة، معربة يجعلها، وهو أظن ابن هشام، أظنه ابن هشام رحمه الله، نعم ابن هشام جزما يرى أن لدى مثل عنده حتى في الإعراب، حتى في الإعراب الصحيح أنها مبنية، مبني في محل نصب على الظرفية، ولدى مضاف ولا مضاف إليه، لدى على اللغة يا أخوان هذه، أما لدى المبنية هذا هو عند الجميع إلا ما جاء في لغة قيس. ومزيد مبتدا مؤخر، احسنته. والشاهد لدى لغه في لدن، لغه في لدن، ولكن هناك خلاف فيها استعمال. احسنت بارك الله فيك. قال ولا يصح ان تقول جلست لدن اي من غير اضافه، ما يصح ابدا ان تقول من غير اضافه تقطعه عن الاضافه، ما يصح، لان هذه اسماء تلازم الاضافه التي ذكرت. ولا يصح ان تقول جلست لدن او لدى او عند او فوق او تحت من غير ان تضيفها، واضح، لان تلازم الاضافه، من غير ان تضيفها الى زيد ونحوه، وقس الباقي مما ذكر من الاسماء كذلك لا تستعملها الا مضافه اما في اللفظ دائما او في اللفظ في الغالب، وقد تنفصل عن ذلك وتكون في التقدير مضافه، وتكون في التقدير مضافة، كل يعمل على شاكلته، هذه ما هي مضافة الآن في اللفظ ليس كذلك، لكنها في التقدير مضافة، عوض عن المضاف إليه التنوين، والأصل كل إنسان يعمل على شاكلته. قال ولا يصح أن تقول جلست لدن أو لدى أو عند أو فوق أو تحت من غير أن تضيفها إلى زيد ونحوه، وقس الباقي ما ذكر عنه. وأما مع فالأكثر فتح عينها، فالأكثر فتح عينها، وقد تسكن، وهي لغة، التسكين لغة، الصحيح أنها لغة عن العرب كما في النظم. قال جاء جئت مع زيد، جئت مع زيد لغة، ومع زيد هي الأشهر، ومع زيد هي الأشهر، مع يستعملونها في النفي، نعم يستعملون مع في النفي أهل صنعاء، يعملونها في النفي، نعم يستعملون مع في النفي أهل صنعاء، يقول مع أي ما عندي أو كذا. قال وأما مع فالأكثر فتح عينها، وقد تسكن كما في النظم، ومع وعند وأولو وكل، وهذه لغة على العرب تسكين. ولا يخفى أن عكس فوق تحت كما قال هنا، ويمنة وعكسها، وعكس ما تقدم التي ذكرت اسم الجهاد، عكس فوق ما هو تحت، فتكمل لنا ست جهاد. ايش عندك قالوا أن مع فالأكثر فتح عينها، وقد تسكن كما في النظم، وذكر الناظم لها، وذكر الناظم لها، وذكر الناظم لها يقتضي أنها اسم، ولو سكنت لا حرف، والأولى أنها حرف، وهو الأرجح الصواب خلافه، الصواب خلافه أنها اسم وإن سكنت، هذا هو الصحيح كما ترى في الهمع، أنها اسم وإن سكنت وليست حرفا إذا سكنت، وأيضا قد تجر وهي اسم أيضا، فهذا هو الصواب يا أخوان، أنها اسم لا كما يقول الشارح الذي عنده يعني في النسخة الأخرى، أنها حرف إذا سكنت، لا مو صحيح، هذا هي اسم عند التسكين وغير التسكين. قال وأما مع فالأكثر فتح عينها، وقد تسكن كما في النظم، ولا يخفى أن عكس فوق تحت، فتكمل الست الجهات، فلا يخفى أن عكس فوق تحت، لأنه قال وعكسها، وعكس وراء قدام، وعكس يمنه يسرى، وستأتي في باب الظروف، أي هذه الأشياء التي ذكرت سيأتي الكلام عليها في باب الظروف، فهي الشاهد هنا أنها من الأسماء التي تلازم الإضافة، هذا هو شاهدنا هنا، أنها من الأسماء التي تلازم الإضافة، يكون ما بعدها دائما مجرورا. قال وسوى، انتقل الآن إلى سوى، وسوى بكسر السين وضمها، سوى وسوى، وهناك لغة للمد مع فتح السين سواء، ثلاث لغات، سوى وسوى وسواء مع المد. قال والسوى بكسر السين وضمها، وستأتي في الاستثناء. وشتى غير ملون لأنه لا ينصرف، شتى في النظم غير ملون لأنه منع الصرف. ومما لم يذكره الناظم قولهم معاذ الله، أيضا كذلك يلازم إيش معاذ الله؟ يلازم الإضافة، معاذ الله يلازم الإضافة، وما بعده دائما مجرور. وأي الناس جاءك، كذلك أي تلازم الإضافة. فلذلك استثنيناها من أي شيء؟ من الموصولات والاستفهام والشرط، فيتستعمل موصولا وشرطا واستفهاما، وتلازم الإضافة. تلازم الإضافة في إيش؟ في الغالب، أي تلازم الإضافة في الغالب إلا إذا عن الإضافة في اللفظ، وتكون في التقدير مضافة في التقدير، هذا يحفظ التفصيل فيها أنها في الغالب أو في الغالب تلازم الإضافة، أنها لفظا في الغالب تلازم الإضافة لفظا في الغالب، إلا إذا استعملت حالا أو صفة فإنها لا تنفك عن الإضافة لفظا، إلا إذا استعملت حالا أو صفة فإنها لا تنفك عن الإضافة لفظا. طيب، ذكر ابن عقيل رحمه الله لغة ربيعة فتح عين معه، إن شاء الله يقول الأخ لغة ربيعة فتح عين معه غيره ربما يسكن. واضح التفصيل في أي؟ نعيد الآن، قلنا أي تلازم الإضافة لفظا غالبا، تلازم الإضافة لفظا غالبا إلا إذا استعملت حالا أو صفة، مررت برجل، أي رجل، وتكون هنا بمعنى الكامل إذا استعملت حال أو صفة، مررت برجل أي رجل فهنا تكون صفة لا تنفك عن الإضافة، مررت بعبد الله أي رجل، مررت بعبد الله أي فتى، هنا أيضا لا تنفك عن الإضافة لأنها حال. فهذا هو التفصيل في أي، أنها في الغالب تكون مضافة لفظا إلا إذا استعملت صفة مررت برجل أي رجل، كامل في صفات الرجولة، مررت بعبد الله أي رجل أي فتى، كذلك حال هنا لا تنفك عن الإضافة، وهذا سيأتي معكم إن شاء الله في الموصل. قال وأي الناس جاءك؟ وجاءني كلا الرجلين، أما كلا على التفصيل الذي ذكرناه أن لا تنفك عن الإضافة لفظا، كلا وكلتا لا تنفك عن الإضافة لفظا، ما يجوز جاء كلا تسكت، لابد تذكر مضاف إليه تتلفظ به، هذه تلزم الإضافة لفظا دائما وأبدا. قال وجاءني كلا الرجلين وكلتا المرتين وزيد شبه عمر ودون بكر، كذلك دون، وسائر الناس أي باقيهم، جاء سائر الناس أي باقي الناس، وقيل إن سائر بمعنى جميع، هذا قليل إن صح إن جاء عن العرب استعمال سائر بمعنى الجميع، هذا قليل، وإلا الذي جاء في كلامهم وهو الأكثر أن سائر تستعمل بمعنى الباقي، ثم أفرقه على سائر جسده أي على باقي جسده. نكمل هذه حتى. قالوا سائر الناس أي باقيهم، وقيل أن سائر بمعنى جميع. إلهنا وإلهنا يكفي.